بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار حديث الثالث بعد السبعين. والذي أريد أن أذكر به نفسي وإياكم أن من مقاصد هذا الدرس الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تدعوا الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره صلوات ربي وسلامه عليه. نعم أقرأ. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: الحديث 73. اللهم صل وسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. بارك الله. لماذا قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؟ لأن عبد الله صحابي بن صحابة، وعمر هو ابن بن العاص رضي الله عنه. طبعا هذا عند أهل السنة صحابي، وقد ينال منه كثير من الرافضة ومن تأثر فيهم، لأن كان في مع معاوية رضي الله عنهما جميعا. وأما أهل السنة فيحبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جميعا. قد ذكر الذهبي أن من فضل الله عز وجل على من تأخر، والفضل الله يأتي من يشاء، أنه ما نشاء لا في الشام ولا في العراق في زمن الفتنة. قال: فإن في ناس ولدوا في الشام في أيام معاوية وتربوا على محبته، وظهر من ظهر ممن يبغض عليا. قال: ومنهم من نشأ في العراق وعرف علي رضي الله عنه ونشأ على حبه، فأبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الشام. ثم جاء العصر بعد ذلك اللي ما لا نشأ لا في الشام ولا في العراق أيام الفتنة، مثل نحن الآن، فنحب من ومن؟ نحب كل الصحابة. فمن الصعب جدا واحد مثلا يعيش في الشام في خلافة معاوية ويتربى على حب معاوية، يعرف أن فلان تحرب مع معاوية، الناس تكفره وتسبه ثم يحبه حسب النشأة، صح؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ايش يقول؟ يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانا ونصرانا ومجلسانا. فنشأة الإنسان في بيئة رافضية أو خارجية أو صوفية أو ناصبية أو معتزلية يؤثر عليه. فمن سلمه الله من كل هذه الأدواء والأهواء والتزم السنة، هذه نعمة عظيمة جدا. حتى كان بعض السلف يقول: والله لا أعلم أي النعمتين أعظم، أن هداني الله الإسلام أو أنه سلمني من الأهواء. أني مسلم ما هو نصراني ولا يهودي، وأني سني لست أعيش من أهل الأهواء، لأن البدعة أخت الشرك والعياذ بالله. فمن سلمه الله عز وجل من بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة، ما يبغض منهم أحدا، فهذه من فضل الله عز وجل، نسأل الله يتمم علينا فضله. فهو عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما. تأخر أسلام عمرو العاص، لكنه صحابي أسلم وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ولو من فضائل ما نحب من فضائل. حتى في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمن عمرو يوم أسلم الناس. تزكية عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبصر. لا ما كمل الدرس لتجيني، عرفتم؟ قال إيش؟ آمن عمرو لما أسلم الناس. طيب تفضل. يقول: قد أفلح من أسلم. الله أكبر. يعني أي نعمة أعظم من نعمة الإسلام؟ كل نعمة تزول إلا نعمة الإسلام، نعمة الهداية، نعمة الاستقامة، فإن فضلها يدوم مع الإنسان حتى يستقر في جنات النعيم. لو ملك الإنسان من المال، من الجاه، من النسب، من الجمال، من الزوجات، من الوظائف، من المناصب، ملك ما ملك، ما صير إذا مات انتقل منه كل شيء، لا يبقى ملك على ملكه، ولا غني على غناه، ولا زوج على زوجته، ولا ذو منصب على منصبه، خلاص. لكن إذا مات المسلم على إسلامه، إذا مات الموحد على توحيده، إذا مات التقي المستقيم على استقامته على تقواه، فإن هذا الذي إيش يصاحبه ويلازمه وينفعه الله به إلى يوم القيامة، إلى أن يستقر في الجنة. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح. وقد هذه تفيد التحقيق إذا دخلت على الفعل الماضي. وأفلح، الفلاح هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المهروب، تظفر بما هو مطلوب وتنجو بما هو مهروب، فتكون قد أفلحت. فأعظم فلاح أن الإنسان يعني يسلم ويحسن إسلامه. ونظير هذا الحديث قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. فما الفرق بين قد أفلح من أسلم وقد أفلح المؤمن؟ المعنى واحد، لأن الإسلام والإيمان ينوب بعضهم ينوب أحدهم على الآخر عند الإطلاق. فالمؤمن مسلم والمسلم مؤمن، وأفلح المؤمنون يعني أفلح المسلمون، وقد أفلح من أسلم يعني قد أفلح من آمن، قد أفلح من آمن. أي قد أفلح من دخل الإسلام وحسن إسلامه ونجاه الله من الكفر والإلحاد والضلال ورزق كفافا. الكفاف هذا أحسن الأحوال، لا الغنى اللي عادة يطغي الإنسان ولا الفقر اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه وقد يذل الإنسان بسبب الفقر، وإذا ضعف دينه ربما يسرق، ربما يبعث عرضة ليأتوا له بلقمة العيش. أقل شيء يعني ينهان ويذل نفسه بسبب الفقر، صلى الله العافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم نعوذ بك من الفقر، الفقر خطير. والغنى الله يقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. عادة الغني لازم الغنى الفاحش يطغى، إيش كل شيء عندي، كما ذكر واحد قيل له يعني يريد أن يشتري كذا وكذا سيارة ما أدري طيارة يمكن طيارة، فقيل له هذه غالية، قال غالية اشترها، لو الفقر ركب جناحين ما لحقنا، يعني من كذا مواثق اللي عنده، الفقر ركب جناحين ما راح يلحقنا كثر أمواله. كان الواجب أن يقول إيش؟ قل الحمد لله، اشكر الله. كان الواجب أن يقول هذا بلاء، المال بلاء. هذا سليمان بن داود عليه السلام أعطاه الله ملكا عظيما، وقد سأل الله أن يهب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. لما رأى عرش ملكة سبا مستقرا عنده طرفة عين، قال هذا من فضل ربي ليبلوني، أشكر أم أكفر. هذا الواجب، أن المسلم إذا آتاه صحة أمنا دينا مالا وظيفة زوجة ولدا سيارة، للشاعر يستصغر السيارة، شنو كنا عندنا سيارات تلفون، كنا عندنا تلفون، لا لا أخي، في ناس ترى محرومين، ناس ما يجد حتى حمار يمتطيه، ناس ما يجد لقمة عيش يأكلها. فأنت كل ما آتاك الله من النعم كل هذا أنت مبتلى فيه، الاختبار والابتلاء، الاختبار والابتلاء، لست أنت بأولى من غيرك، كلنا عباد الله. في أي بقعة ولد الإنسان، في أي قارة خلق، في أي من أي رحم خرج، أسود أبيض هندي باكستاني أفريقي أمريكي، كلهم عباد الله، الله خالقهم، كلهم خلق الله، كلهم ربهم الله عز وجل. ما فضلك الله عز وجل على غيرك إلا ابتلاء، محض فضله عليك ويبتليك ليختبرك. فأنت وأنت في نعم، في أمن، في أمان، في توحيد، حتى توحيد بلاء، حتى الإسلام بلاء، يبتليك الله، تشكر الله على إسلامك هذا ولا تترفع به على غيرك، حتى لا، الدين بلاء، الاستقامة بلاء، النبوة بلاء، يعني الله عز وجل يختار الإنسان ليبتلي. بل أشد الناس بلاء من الأنبياء، اختبار بلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإن أتيت مالا فأنت مبتلى، إن أصابك الفقر فأنت مبتلى، إن رزق الله كفافا فأنت مبتلى، وهذه أحسن الأحوال. كم من إنسان يا إخوان يشكو من المال، زاد ماله زادت عليه القضايا والمشاكل والهموم، وهذا دفع وهذا ما دفع، وصلت البضاعة ما وصلت، أمنها مضروبة مشكلة، دخل عليه ما المخزن ما يصار فيه، هذا سرق، هذا يعني مشاكل مال كثيرة. لو سألت أهل الأموال تجدهم متعبين جدا جدا بسبب إيش؟ الأموال. ربما قال بعضهم ليت ما عندي فلوس، الحرامية يطمعون فيه، الغشاشين يطمعون فيه، الخونة يطمعون فيه، المنافسون يطمعون فيه، المعاملات، الإجراءات، الديانة، القضايا، التأمين، تأخر وصل ما وصل، دفع ما دفع، مشاكل كثير بسبب المال. أكثر الناس اللي ما عندهم أموال يظن هذول أموال مرتاحين، لا، المال متعب معروف، والفقر أيضا متعب. يصبح يمسي الإنسان بس هم الدين اللي عليه، هم كيف يدفع جار، هم كيف يوفر اللقمة. والكفاف أحسن شيء، لا طالب ولا مطلوب، هذا شيء عظيم. إذا أنت في كفاف عليك أن تلحظ أمرين اثنين، أحدهما أن الله نجاك من الفقر، الثاني أن الله نجاك من المال المطغي. مال مطغي، كم من إنسان يخوان بسبب المال يتكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. تقول يعني إيش ما تبين أن تاجر، تاجر، لكن وليس كل تاجر وليس كل غني طاغي، كلا، لكن العموم الإنسان إذا كان محتاجا فهو أقرب إلى الله عز وجل. في الشدة حتى المشرك في الشدة ها يلجأ إلى الله عز وجل، لكن في السعة لا يلجأ إلى الله إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. كثير من الناس حتى المسلمون، يعني المسلمون إذا صار عنده مشكلة ولا يعني مصيبة قال يا رب يا رب، فضع المشرك اللي أصلا يشرك بالله عز وجل، عند الشدة يلجأ الله. فأنت إذا جعلك الله عيشتك كفافا كما حال عامة الناس في هذه البلاد سواء من أهلها أو وافد إليها، عامة الناس في البلاد يعيشون كفافا. من اليوم يا أخوان في البلاد ما يجد ما يأكل؟ ها؟ أتوقع أنه ما في. أذكر واحد جاني يقول أنه أسلم، أنه قبطي نصراني وأسلم مصري، وجاني المسجد وقال لي أنا والله مش لك صار لي 3 أيام مش لاقي أكل. قلت لا عاد هذه لا، يمكن يقول ساعدني يقول عطني كذا، أما تقول دخلت الإسلام وأهلي نبذوني ومش عارف إيش كذا ما عندك، صار لي 3 أيام ما قلت له هذه ما أصدقها، هذه بكل 3 أيام ما تأكل؟ والله ما أعرف هذا الشيء. وقلت أنت صادق؟ دليت على مطبخي، قلت له أكل كل ليلة لا من الله. قال لا مش قصدي كذا، مش لا خاص أكل موجود. ولو تروح صلاة الأفراح كل يوم محجوزة طول السنة. برمضان أفهم الزوجان أول برمضان، الحين حتى برمضان فيه أفراح، ما في أفراح برمضان. مساجد الكويت عن بكرة أبيها ما في منطقة ما فيها أي شطار صام، أصفط المكان. والله أن النصارى بعض ما يصلي، سواق تاكسي يصفط ويأكل خيرات، لا ويشيل معه بالسيارة. هذه بلد النعم، لا تقول لي ما نلاقي أكل، ما في أحد، ما في أحد. بل نرى بعض الناس يأتي من برا خدم أو سواق، تلقى ما يلبث فترة طلع على كرش من الخير والنعمة. وأكثر بلد فيها عمليات تكميم، تقول لي ما في أكل؟ لا، بل علينا أن نقول الناس ولأنفسنا أول قبل الناس نشكر الله يا إخوان. الكفاف كون لقمة العيش موجودة ما هو شيء الهين. لا تعرفون في ناس يرسلون نساء يشترون خدامات، بل يرسلون نساء للدعارة من أجل إيش؟ قم ناكل. وهذا والله فيه تقارير إخبارية عالمية، بيعة الهوى بيعة. أنا أذكر سمعت في أحد الإذاعات قال بس يقبض علينا بيعة هوى، ما فكرت أن عندنا أيتام من يوكلهم؟ وإيش أنا رايح بهوى رغبة في الهوى؟ تقول هذه ما عندي أيتام، لا الحكومة بالحكومة بس فقط تقبض علينا، ما تفكر كيف تكفل أولادنا؟ أنا بموت إذا ما 5 أولاد عندي. تقول هكذا أنت لما تشوف نفسك الله معافيك، معافي أمك، معافي خواتك، معافي زوجتك، إنه ما تروح عشان تفعل فعاش عشان تجيب الأكل، ما تحمد ربك؟ ما تحمد الله؟ لازم أحمد الله عز وجل. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذه جملة عجيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كما هو معلوم ومقرر القناعة كنز لا يفنى. إذا ما قنع الإنسان يجد الفقر بين عينيه. بعضهم يا أخوان يقول عندك مليونين، مليونين الله يرحم الحال، شوف فلان 250 مليون، 250 مليون، تقول لي مليونين؟ يعني المليونين هذا؟ ولك في ناس ما يشوفها في المنام بالحلم، ما يشوف له مليونين ولا حتى 20,000 عمره. كثير من الناس يقول عمرك حلمت في الحلم انك شايف 2000؟ يقول لا والله هذا مليونين. يقول ارحم حالي، يلا ارحم حال الجميع. قاعد شوف الناس 250 مليون قاعد تقول مليونين، اللي ما يقتنع مشكله. يجعل الله فقره بين عينيه، بين عينيه. وتجد ناس سبحان الله خاصه السابقين الاولين من اهل هذا البلد كنا نشوفهم يحمدون الله على كل صغير وكبير، ما شغل الا يحمد الله ويشكره. كل شيء عنده، بيت عربي وثلاجة واحدة والفريج كلهم عليها والحين الناس الحمد لله عنده الخير وقارين الناس. سمعنا كلام في أيام الحراك، ما حراك أعوذ بالله قبيح جدا، كل قاضي معينا ما كنين شابين، ما كنين شابين شنو، حتى الحمر يأكلون يشربون، حتى البهم تأكل تشرب. مو شوية لكل الشرب يا جماعة، بدلا تشكر الله تقول حتى البهم تأكل تشرب. إذا البهم تأكل تشرب يكون في هالبلد في بلدان والله بهايم ما تأكل تشرب، بشر ما يأكلون يشربون والله. واليوم وسائل الإعلام قاعد تنقل ناس يموتون مجاعة، ناس ينحصرون تحت القصف. فأنت كونك ماكل وشارب ورزقتك كفافا وآتاك الله القناعة، اقنع بما بعدين شوف العجب العجاب من رحمة الله بفضله. الله عز وجل صفات الكمال والجلال يتصف بها سبحانه وتعالى. اللي يشكر الله عز وجل الله يزيده. هذا شيء عجيب يا أخوان. الله هو الذي يرزقه، وهو الذي أمره بالشكر، وهو الذي يعينه على الشكر، فإذا شكر زاده. يعني هذا معنى قول الله وما بكم من نعمة فمن الله. هو الذي رزق ابتداء، وهو الذي أمر بالشكر ورغب بالشكر ويعين العبد على الشكر، فإذا شكر شكره. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكور، لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني هل يستطيع إنسان أن يشكر لولا الله عز وجل؟ لا. كم من إنسان كفر؟ الأكثر يرزق ولا يشكر وإنما يكفر. فكون الله عز وجل يوفقك إلى أن تشكره ويقبل منك الشكر ويزيدك لأنك شكرت، هذا أي نعمة. وما بكم من نعمة فمن الله. فذاك المسلم يا أخوان يهيئ نفسه ورب نفسه أن دائما يكون قنوع، أن يكون قنوعا، أن يشكر الله، أن يحمد الله، ينمي هذا في نفسه في أهله. قل الحمد لله. الحمد من يا أخوان يذكر أهله يقول شوف شلون نعمة الحمد لله. ها احنا صغار، خلنا أقول لكم السالفة هذه شوي مضحك، بس أضحك بصوت عالي عشان في تسجيل. احنا اطفال كنا يعني بطعش اعمارنا زين نطلع البر يسمونه عطلة خمسة يعني. من عنده نكتة من عنده نكتة صغار ما تقول نكتة حرام احنا صغار قلنا عقبك صغار يوم كنا اطفال بس هذه السالفة منها حكمة عظيمة عندي اخ اكبر مني توفى الله بحال اسمه احمد الله يرحمه قال انا عندي نكتة احنا صغار بطعش اعمارنا شو نكتة قال في اثنين كسالة تنابل كسلاني واحد قال الاخر تمنى قال اتمنى عندي رجل آلي طق دقمة جيب لك ماي طق دقمة يفتح الباب طق دقمة يجيب لك شاي طبعا ما في الخدمات أول افتح الباب قوم افتح الباب تجيب شاي ما في أشياء كثيرة يعني المهم هذه بيش الكسول يتمنى أن رجل آلي طق دقمة افتح الباب طق دقمة يسوي شاي طق دقمة جيب ماء حد كسول قال شو تتمنى قال أتمنى رجل آلي قلته هو واحد طق الدقمة يعني هذا أكثر منه اللي حصل الآن هذا مكان نكتة نضحك فيها أطفال اللي حصل إخوان اليوم صرنا بالدقمة طق دقمة يجيب لك مطعم فلاني طق دقمة يجي على المصبغة طق دقمة يجيك واحد يصلح البنشر طق دقمة يركب له عدليتات طق ولا لا لا مخزن بعد بس دقمة ما طق رقم كامل طق دقمة يطلع لك أدوات صحية طق دقمة قول له تعال عندنا المغسلة المسدودة يجي طق دقمة اطلب الغداء والعشاء طق صح ولا لا ولا نشكر ترى دوام الحال من المحال والنعم كيف تدوم بالشكر الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم هذا ترى خيال هذا خيال ما كان وما زال عند كثير من الناس ما يحصل ترى كثير من الناس يعاني من الماء وجود الماء احنا بلد صحراوية الماء عندنا مثل النهر افتح الليل بالنهر حار بارد وصافي تشرب بدون شيء ترى في بلدان فيها نهر انهار عندهم ماء ملوث في بلدان عندهم حرب يجي تنكر ناس تقاتل عشان ياخذ له شويه ماء كم لتر عشان يروح أنا الآن هنا السواق يطلع يسولف مع رفيده قرقرقر ويحط الماء على الأخير تلقى واصل هناك هذا الماء هذا تسألنه يوم القيامة تسألنه يوم إذا عن نعيم ما نشكر لماذا لازم نقنع أنفسنا ونقنع الآخرين شكر نعم الله كثيرة حتى الناس في الفقر نعم الله عليهم كثيرة ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين فقران لك عندك عينين ولسان وشفتين فقران عندك إسلام أنت مسلم ترى غيرك مليار ونص مو مسلمين في الصين غيرك هندوس وبوذ وصلبان عباد بقر وحجر ونار وانت معطيك الله الإسلام ما عندك وظيفة عندك إسلام ايش الوظيفة هذه ما عندك سيارة ما عندك بيت عندك الإسلام من يا أخوان من المسلمين اليوم يستشعر أن الإسلام هذه النعمة عظيمة قد أفلح من أسلم ناس عندهم قصور وبحور وجزر وسطور بحري وسطور جوي ما عنده إسلام ما يشهد لا إله إلا الله أنت أشهد تشهد يلا أشهد تدري أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام صنه أبيه ما شهد لا إله إلا الله وجه لوجه يقول يا عم قل لا إله إلا الله قل يا عم قل لا إله إلا الله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شنو عنده من مقومات الدعوة كلها علم صدق حلم حكمة شفقة نبي رسول وجه لوجه عمه يقول يا عم قل لا إله إلا الله ما يقول وانت تقول لا إله إلا الله هذه نعمة ونعمة نعمة هذه لسنا في عصره ولا في مصره ولا من نسبه ولا شفناه ولا رأينا ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تقول لي فقران لا تقول ما عندي عندك نعمة الإسلام وإذا شكرت الله يزيدك وناس ما عنده نعمة يروح يسب رب العالمين شنو يعني سبيت رب العالمين بيزيد النعم ولا بيرتفع عنك الفقر ولا بيرتفع عنك الحصار يسبون الله هو في الحقيقة ما أصاب البني آدم عموما إلا بما كسبت أيديهم فهذا حديث عظيم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما نسأل الله أن يتم علينا إسلامنا وأن يرزقنا كفافا وأن يرزقنا القناعة وبعد ذلك أن يرزقنا الفلاح قد أفلح طيب يلا كمل أقرأ كلام الشيخ قال رحمه الله حكم صلى الله عليه وسلم بالفلاح لمن جمع هذه الثلاث والفلاح اسم جامع لحصول كل مطلوب محبوب والسلامة من كل مرهوب وذلك أن هذه الثلاث جمعت بين خير الدين والدنيا الله أكبر. فإن العبد إذا هدي للإسلام الذي هو دين الله الذي لا يقبل دينا سواه وهو مدار لا يقبل دينا الذي لا يقبل دينا سواه وهو مدار الفوز بالثواب والنجاة من العقاب وحصل له الرزق الذي يكفيه ويكف وجهه عن الخلق ثم تمم الله عليه النعمة